الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في هديه صلى الله عليه وسلم وفي سنته، وما يزال الكلام متصلا فيما يتعلق بصفة الصلاة، وانتهينا في اللقاء السابق مما يتعلق بهيئات السجود وكيفية الهوي إليه، وسيذكر الشيخ في هذا الباب في باب بعد ذلك ما يتعلق أيضا بالجلسة بين السجدتين. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها أن أنسا قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. اللهم صل وسلم. فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يكون الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. نعم. هذا الباب ذكره الشيخ المصنف المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في بيان ما ورد في حكم الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها، وما هو المشروع من الذكر في هذه الجلسة أو الجلسة، وهي لغة الجلسة يعني الهيئة والجلسة الواحدة، ولكن مقصود به هذه الجلسة التي يجلسها المصلي بين السجدتين. ذكر في ذلك حديث أنس وحديث حذيفة وحديثا لابن عباس رضي الله عنهم جميعا. حديث أنس يقول فيه أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين. وهذا هو الدليل أو الموضوع الذي ذكر الشيخ الحديث من أجله: ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها أن أنسا قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. الرواية الأولى أخرجها أيضا أبو داود وغيره. هذا الحديث حديث أنس فيه بالإضافة إلى ذكر الجلسة بين السجدتين فيها بيان، أو في هذا الحديث بيان مشروعية التطويل في القيام والقعود والجلسة بين السجدتين. يقول: كان إذا قال سمع الله لمن حمده قام، يعني بقي قائما حتى نقول قد أوهم، معنى يعني حتى يظن الصحابة أن من طول قيامه صلى الله عليه وسلم أنه قد ترك ما هو فيه من الصلاة. أوهم بمعنى ترك، أو أوهم بمعنى ظن أنه يعني نسي أو نسي لطول القيام في هذا، لأنهم يعني المعلوم أن الذكر في أو الغالب الذكر في هذا القيام ما بين يعني رفع من الركوع الذكر قصير، لكن لبيان الجواز كان عليه الصلاة والسلام يقف بعده أو معه يقف بعد الرفع من الركوع طويلا يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله يعني بذكر مخصوص، إما أن يكرر ماذا الذي سمعناه بالأمس: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ودعاء يذكر ذكرا في ودعاء في هذا المقام. يكرره ويذكر الله كثيرا، يقول حتى نقول أنه قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. في هذا الجزء من الحديث بيان مشروعية الجلسة يعني بين السجدتين، ومشروعية الإطالة أيضا في الجلسة، لأنهم كانوا كان عليه الصلاة والسلام يجلس هذه الجلسة حتى يقولون قد أوهم، يعني قد نسي من طول ما كان يجلس. هذا اللفظ الأول رواه مسلم، والرواية المتفق عليها بين مسلم والبخاري والإمام أحمد أن أنس نفسه قال لأصحابه من الصحابة والتابعين الذين معه: لا آلوا، يعني لا أقصر أن أصلي بكم صلاة كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، لا آلوا أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فلما قال لهم هذا طبقه، فكان أنس إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، أو أن أنس يحكي ذلك عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا كان إذا مكث، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، هذا تفسير أو فيها تفسير لمعنى قوله في الأول قد أوهم، لأن أوهم بمعنى ترك، وأوهم بمعنى ظن أو نسي. هنا فسرها الرواية الثانية، فسرت الرواية الأولى بأنه نسي، يعني يظنون أنه نسي وهو لم ينسى، يظنون أنه ترك وهو لم يترك، وإنما أطال في الذكر والدعاء في هذين الموضعين من الصلاة. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي، الرواية الأولى أخرجها أيضا أبو داود. ففي هذا الحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع، إذا رفع من الركوع واعتدل في القيام يطوله حتى يكون قريبا من قراءته، والجلسة وكذلك تطويل الجلسة بين السجدتين. وقد ذهب بعض الشافعية بعض يعني أتباع المذاهب اجتهادا منهم واعتمادا على يعني تفسير لبعض النصوص، يقولون أن الإطالة، بعضهم يقول الإطالة زائدة تبطل الصلاة، لكن هذا خط يعني غلط خطأ، والمجتهد قد يخطئ ويصيب، ونحن إنما نتمسك بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أن للمصلي أن يطيل في قيامه وقعوده، جلسته بين سجدتين، وفي ركوعه وسجوده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يطيل وكان يقصر وكان يتوسط، فكل ذلك مشروع، ويتوقف على حال المصلي وعلى حال المأمومين إن كان يصلي بهم إماما. نعم، فالقول ببطلان الصلاة بسبب التطويل في الاعتدال والجلوس بين السجدتين هذا يحتاج إلى دليل، وهم يقولون إن الإطالة تنفي الموالاة، والموالاة فرض في الصلاة، موالاة بين الأركان، والإطالة تنفي الموالاة، وهذا كلام غير مسلم بل غير صحيح. لماذا؟ لأن الذي ينفي الموالاة، ينفيها يعني يجعل الأركان غير متوالية، هو الأمر الزائد الخارج عنها، الخارج عنها. أما من أطال الاعتدال في الركوع أو أطال الاعتدال في السجود أو أطال الجلسة بين السجدتين فهو ما يزال في نفس الركن، في الركن نفسه، الجلسة أو القيام أو القعود، فلم يفصل بين الأركان، فلا تكون هناك فاصل، يعني يكون هناك فاصل، بل الموالاة قائمة، ولكن الأركان جعلها مديدة طويلة بالذكر والدعاء والقراءة. يعني يلزمهم على هذا أن من أطال في القراءة وقرأ البقرة وآل عمران والنساء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبطل صلاته، لأنه أطال في القراءة، فهذا غير صحيح، غير صحيح. صحيح ما عليه الجمهور من أنه يشرع ويجوز الإطالة في الركوع في إيش؟ في حال الركوع وفي حال السجود وفي حال القيام بعد الركوع، يعني الاعتدال من الركوع، وفي حال الجلسة أيضا بين السجدتين، كل ذلك يجوز الإطالة فيها، والذكر والدعاء، الذكر بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا يختلف ويتوقف على حال المصلي وعلى حال المأمومين خلفه. يقول الشيخ هنا الشارح: هؤلاء ذهبوا إلى بطلان الصلاة بسبب الإطالة، وزعما منهم أن طولها ينفي الموالاة. يقول الشيخ يستغرب وهو محق في هذا الاستغراب، الشيخ الشوكاني يقول: وما أدري ما يكون جوابه هؤلاء عن حديث الباب الذي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل كذا يفعل كذا، إلى أن نقول قد أوهم أو قد نسي. ما أدري كيف ما يكون جوابه عن حديث الباب وعن حديث حذيفة الآتي والسابق معنا، حديث حذيفة الذي يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالبقرة فقلت يكمل يسجد عند نصفها أو يكملها وكذا، ثم استأنف فيقول آل عمران النساء ثم آل عمران، وكان حذيفة يقول: وكان قيام سجوده أو ركوعه قريبا من قيامه، وكان سجوده قريبا من قيامه. فماذا يصنع هؤلاء الذين يقولون الإطالة تبطل الصلاة؟ لا جواب لهم، والحق مع الجمهور الذين هم يخالفونهم. نعم. وعن حديث البراء المتفق عليه أنه كان ركوعه صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء، الركوع والسجود وإذا رفع من السجدتين وبين السجدتين. ولفظ مسلم: وجدت قيامه فركعته فاعتداله قريبا من السواء، يعني جعل الركوع والاعتدال منه ومثل القيام قريبا من السواء. وفي لفظ البخاري: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، يعني الركوع والسجود والرفع من الركوع وكذلك الجلسة بين السجدتين قريبا من السواء، وقد رأينا أنه كان يطيل في الركوع وفي السجود. يقول ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، الاعتدال ركن طويل، يعني الاعتدال في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين. وحديث أنس أصرح في الدلالة على ذلك، حديث أنس هذا الذي معنا، بل هو نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف، وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات، وقد سبق معنا أنه يكرر التسبيحات كالركوع والسجود. ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص، يعني قولهم إنه يعني إن الجلسة بين السجدتين الذكر فيها قليل فهو كالركوع يلحق بالركوع والسجود فلا يكون طويلا، يقول هذا الاستدلال ضعيف، لأنه على فرض التسليم به بأنه قياس صحيح، لكنه يعني قياس صحيح بمعنى إيش؟ بمعنى أن الركوع والسجود لا يطيل فيهما، فكذلك الجلسة بين السجدتين على التسليم بذلك هذا استدلال أو قياس غير صحيح، لأنه يقابل النص، والقياس في مقابلة النص أو في مواجهة النص أو المعارض للنص لا يصح. والنص هنا حديث أنس أنه كان يطيل، وكذلك حديث حذيفة وحديث جابر وغيرهما، حديث ابن عباس. نعم. على ثم يقول الشيخ ابن دقيق العيد: على أنه قد ثبت مشروعية، بل الشيخ الشوكاني هنا، قد ثبتت مشروعية أذكار في الاعتدال أكثر من التسبيح المشروع الذي في الركوع والسجود، كما تقدم هناك الذكر الذي سمعتموه الآن قبل قليل: ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد إلى آخره. وأما القول بأن طولهما، طول التسبيح في الركوع والسجود والاعتدال، ينفي الموالاة فباطل، لأن معنى الموالاة ألا يتخلل فصل طويل بين الأركان مما ليس منها، مما ليس منها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها ما دام ورد في جنسها دعاء فيها. وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة. الشيخ هنا يعلق على أمر وقع فيه الناس من أنهم يحرصون على التقصير وعدم الإطالة في الاعتدال في الركوع والسجود والاعتدال، يعني من الركوع ومن الجلسة بين السجدتين. يقول الناس فقهاؤهم ومحدثوهم وعامتهم تركوا هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يستعجلون ويخففون في ركوعهم وسجودهم واعتدالهم، وينعى على هذا ويقول ترك الناس هذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة محدثهم وفقههم إلى آخره. وعلى كل هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مشروع وهو مندوب إليه، مندوب إليه. نعم، الأصل أصل التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود الذكر والاستغفار والذكر في الجلسة بين السجدتين وكذلك الذكر في الرفع من الركوع هذه ذهب بعض أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة الأحمد رحمه الله تعالى إلى أنها لأن هذا ها من إيش التسبيحات في الركوع والسجود من واجبات الصلاة، من تعمد تركها بطل صلاته، هذا أصل فيها، ويكفي في ذلك لأداء الواجب تسبيحة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مشروع على سبيل الندب والاستحباب. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال فيه وعافني مكان واجبرني. نعم. الحديث الأول حديث أنس فيه بيان أنه كان يجلس عليه الصلاة والسلام بين السجدتين وكان يطيل هذه الجلسة، ولم يذكر نوع أو يعني التسبيح الذي يسبحه أو الذكر الذي يذكره. في هذا الحديث هنا حديث حذيفة ذكر أو ورد فيه بعض الذكر. حذيفة يقول كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني يكررها، يعني يكرر قوله ربي اغفر لي. والحديث كما يقول الشيخ المشارح الشارح رحمه الله تعالى أخرجه أيضا الترمذي وأبو داود عن حذيفة مطولا، ولفظه بطوله عن حذيفة، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وكان يقول الله أكبر ثلاثة في أول ما يبدأ، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح، إذن تكبير ثلاثا هذا قبل أن يدخل في الصلاة، وهذا الذكر الذي قاله الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قبل أن يدخل في الصلاة، ثم استفتح فقرأ البقرة، استفتح يعني في القراءة دخل في تكبيرة الإحرام، ثم قرأ الفاتحة طبعا لابد، ثم قرأ البقرة، فقرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامي، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يكررها، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من قيامه، لاحظ قيامه من الركوع انتصابه من الركوع نحو من قيامه الذي قرأ فيه البقرة. نعم. وكان يقول في نعم وفي رواية نحو من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد ثم يسجد، فكان سجوده نحو من قيامه صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده نحو من سجوده يعني مثل سجوده أو قريبا من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، يعني في 4 ركعات شك شعبة هل هي المائدة أو الأنعام. وفي إسناده رجل قال من بني عبس قيل هو صلة بن زهر، وقد احتج به البخاري ومسلم، الحديث أصله في مسلم، وهو يدل على مشروعية طلب المغفرة في الاعتدال بين السجدتين، رب اغفر لي رب، ويدل على مشروعية تكرارها والإطالة في الجلسة، وعلى استحباب تطويل صلاة النافلة والقراءة فيها بالسور الطويلة وتطويل أركانها جميعا. وإذا صحت الصلاة في النافلة فلا مانع من صحتها في الفريضة، يعني الذي يبطل الصلاة نوع الصلاة فرضا يبطلها نفلا، وكذلك العكس يعني، فما دام قد شرع الذكر في النافلة فلا يصح لأحد أن يقول إنه ليس بمشروع في الفريضة، هو مشروع في الصلاة. نعم، يحتاج في الفريضة إلى مراعاة حال المأمومين فقط، وأما المصلي لنفسه أو وحده إذا كان يصلي قد يعني إما جماعة اتفقوا على الإطالة أو وحده لعذر يعني خرج لم يحضر الجماعة لعذر معين فصلى الفريضة، فلا مانع أن يطيل بما يستطيع إطالته. وفيه رد على من ذهب إلى كراهة تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين، والجواب عن هذا الحديث يقول الإمام النووي جواب الذين يمنعون يقول الجواب عن هذا الحديث صعب لأنه صريح في المشروعية. وأما حديث ابن عباس ففيه أيضا بيان نوع الذكر بين الجلستين وهو زيادة عما في حديث حذيفة. حديث حذيفة يقول كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي رب اغفر لي عندما ذكر الجلسة بين السيدتين. وحديث ابن عباس زاد فيه ذكرا أو دعاء اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني رواه الترمذي وأبو داود. إلا أنه يعني أبو داود قال إلا أنه قال فيه وعافني مكان واجبرني. إذن فكلمة عافني جاءت في رواية أبي داود واجبرني وردت في رواية الترمذي فهي واردة ثابتة. فيقول المصلي إذا أراد واجبرني وعافني. والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي وجمع ابن ماجه بين لفظي ارحمني واجبرني وزاد وارفعني. إذن فكلمة ارفعني دعاء بالرفعة ورد في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دعا بها فقد دعا بأمر مشروع. ولم يقل اهدني لكنه قال غيره ذكر كلمة أو دعا الدعاء بإهدني ولم يقل وعافني هذا ابن ماجه ولكن غيره قالها. وجمع بينها الحاكم كلها إلا أنه لم يقل وعافني وفي إسناده كذا يقول وثقه يحيى بن معين يعني أحد الرجال سند الحاكم وثقه يحيى بن معين. إذن يصح من مجموع الروايات يجوز للمسلم يشرع له أن يقول في جلسته بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. كل هذه وردت في الأحاديث الصحيحة أو التي يحتج بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول الحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في القعدة أو في القعدة بين السجدتين. قال المتولي بل هي القعدة لأنها قعدة واحدة أو قعدة في كل ركعة واحدة. قال المتولي أحد الشراح ويستحب للمنفرد أن يزيدها هنا يستحب له أن يزيد اللهم هب لي قلبا نقيا تقيا من الشرك قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا. قال الأذرعي أحد الشافعية لحديث ورد فيه لكن لا ندري مدى صحة هذا الحديث. والذكر الذي ورد فيه حديث ابن عباس وحديث حذيفة يعني الذكر الوارد المشروع نحفظه وندعو به ها؟ اللهم اغفر لي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني ها؟ هذه التي وردت في روايات أصحاب السنن. نعم الشيخ. باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثة فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. متفق عليه. لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية. وفي رواية لمسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث. نعم. هذا الباب أولا الشيخ ذكره لذكر ما ورد أو لحكم الجلسة الطمأنينة في الركوع وفي حكم السجدة الثانية. السجدة الثانية لأن الركعة في الصلاة عبارة عن ركوع السجدتين. كيف أخذنا أن هذه الركعة التي تسمى ركعة شرعا لا تكون إلا بركوع وسجدتين؟ لما لا تكون سجدة واحدة؟ ها؟ سجدتان، ما دليلها؟ ما سبق من ذكر الركوع والسجود إلى آخره ذكر الأحاديث التي يعني فيها الأركان والواجبات والأذكار المستحبات التي وردت بها أحاديث خاصة بها أو وردت فيها مثل هذه الأحاديث. لكن هنا في هذا الباب ذكر حديثا طويلا هو مدار واجبات الصلاة عند أكثر عند جمهور أهل العلم، وهو حديث المسيء صلاته الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكره في أول صفة الصلاة لأن هناك أحاديث خاصة بتلك الأحوال لتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وإلى آخره، يعني أحاديث وردت خاصة بها أو نصا فيها، وكذلك الدعاء الذي ورد في التسبيح وفي الركوع والسجود. أما الجلسة السجدة الثانية فإنما وردت في حديث المسيء صلاته، ووردت في حديث عام سيأتينا سيذكره الشيخ، ولهذا ذكر هذا الحديث هنا تحت هذا الباب خاصة لهذا المعنى. وإلا فهذا الحديث حديث المسيء صلاته، يعني الحديث الذي علم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي دخل فصلى فلم يحسن صلاته، فعلمه كيف يصلي، وعلمه كيف يصلي يتوضأ لصلاته وكيف يدخل في الصلاة وماذا يقرأ وكيف يركع وكيف ماذا يقول في الركوع إلى آخره. ولهذا جعله جمهور أهل العلم وكثير من أهل العلم هو مدار الواجبات في الصلاة، وقالوا ما ذكر فيه من الأركان أو من الأفعال والأقوال فهو واجب، وما لم يذكر فيه فليس بواجب، لأنه شوفوا لاحظوا لأنه لو كان واجبا لذكره عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي، لأنه في مقام التعليم، ومقام التعليم له لبيان ما يصح، لأنه قال له صلي فإنك لم تصلي، يعني نفى عنه الصلاة وهو قد صلى، يعني أن صلاته التي صلىها ليست صحيحة، فأخذ يعلمه بالصلاة الإيش الصحيحة. ومعنى ذلك أن ما ذكره عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي هو الواجب في الصلاة الذي لا تصح الصلاة إلا به. والذي لم يذكره تصح الصلاة بدونه، لأنه لو كان لا تصح الصلاة إلا به لذكر. هذا هو وجه استدلال جمهور الفقهاء بحديث المسيء صلاة، وهو حديث عظيم ومداء فيه مدار الواجبات في الصلاة عند جمهور الفقهاء. الشيخ أورده لبيان حكم يعني السجدة الثانية، وأنها ركن في الصلاة لا بد منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها للمسيء صلاته إنما كان يعلمه، لكن ورد فيه جميع أو معظم واجبات الصلاة، معظم واجبات الصلاة. ولكن أيضا قد وردت واجبات في الصلاة في غير حديث المسيء صلاته، ولهذا كانت محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أوجبها لورود الأمر بها، ومنهم من قال ليست واجبة وإنما تكون مندوبة، لأنها لو كانت واجبة لذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنعرف من سياق حديث الشرح الشيخ أن هذا الحديث له روايات متعددة، بعضها يزيد وبعضها ينقص، فمجموع الروايات وهي كلها صحيحة يخرج منها بمعظم الواجبات في الصلاة، ولا يبقى إلا القليل الذي ورد في أحاديث أخرى وكانت محل خلاف بين بعض أهل العلم. فهذا الشيخ رحمه الله تعالى الشارح يقول هذا الحديث الذي سمعتموه فيه زيادات وله طرق، وسنشير إلى بعضها عند الكلام على مفردات الحديث، يعني على كل بيان كل ركن منه. وفي الباب يعني في هذا الباب الذي في رواية حديث المسيء صلاته الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الباب عن رفاعة بن رافع عند الترمذي وأبي داود والنسائي، وعن عمار بن ياسر أشار إليه الترمذي، وهذا الحديث الذي قال الشيخ رحمه الله تعالى إنه متفق عليه، وفي رواية لمسلم وذكر رواية مسلم. قوله فدخل رجل، الآن بدأ الشيخ يشرح مفردات أو ألفاظ الحديث. دخل رجل ومعلوم يقول أهل العلم يقول هذا المسيء صلاته، يعني في هذا الرجل الذي دخل وصلى بحسب ما علم، بقدر ما علم في أول الأمر صلى ولا يعلم يعني واجب جميع واجبات الصلاة، فمن حظه وحظ الأمة بعده وحظ الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإرادة الله سبحانه وتعالى أن يعلم الناس عن هذا الطريق، وفيه أيضا طريقة أو وسيلة من وسائل التعليم التي ترسخ المادة أو ترسخ المعلومة في أذهان الناس، وهي مسألة حصول حدث وواقعة تحتاج إلى بيان للحكم وحوار وأشخاص يعني يتلقونها. هذه من الحكمة، يعني كان من الممكن أن يأتي في أول الأمر ويعلن ويذيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صحابته أن أركان الصلاة وواجباتها هي كذا، ويبدأ قراءة الفاتحة والتكبيرة